قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصف وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. مسألة: هل يجوز السلم في الإبل أم لا؟ هذا عنوان المسألة. تقدم لنا في السلم أو من أسلف في شيء فليسلف في إيش؟ شيء معلوم وكيل معلوم أو وزن معلوم، والجمهور يتفقون على أن السلم لا يكون إلا في معين لا يقع النزاع عند استلامه. إذا قال في قمح يقول القمح سمراء ولا بيضاء، إذا كان في تمر، تمر صفاوي ولا شلبي، إذا كان في زبيب أسود أو أبيض، إذا كان في زيت، زيت كذا. وهذا تقدم لنا ليش؟ عند استلام المسلم فيه لا يقع نزاع، وأن يكون الصنف متفاوت، يقول جيد أو ردي أو متوسط. فإذا كان الأمر كذلك والبيع على شيء غائب سيسلم فيما بعد، لابد من صفات منضبطة حتى يكون عليها تطبيق الإيش؟ التسليم. هل الإبل، هل الحيوان يمكن وصفه الوصف الذي يقضي على النزاع عند التسليم؟ قالوا لا يمكن. فبعض العلماء لا يجيز السلم في الحيوان لأن الحيوان لا يمكن انضباطه. حتسلم في إيش؟ 50 شات. طيب كم عمرها؟ عمرها كذا 4 سنوات. طيب ايش لونها؟ سمينة ولا هزيلة؟ ونجي عند الاستلام، لا هذه هزيلة، لا هذه سمينة. عمرها هو العمر، نعرفها بأسنانها كما يقولون. اذا حيقع النزاع، لكن في البر، في التمر، في الارز ما في نزاع. هذا اللي اشترطنا عليه وهذا الصعب معك، ما في خلاف. مالك يقول: الحيوان إذا أمكن أن يحليه، بمعنى يبين حليته، والحلية الوصف، فإذا أمكن تجليته بالجيم التجلية البيان، كما تجل الصدى عن الماعون أو عن المعدن وتظهر حقيقته، التحلية من الحلية والتجلية من الجلاء، فإذا انجلت الشمس أي في صلاة الكسوف إلى آخره، فسواء بالحاء بالتحلية أو بالجيم بالتجلية، إذا أمكن وصف الحيوان وصفا لا يقع فيه نزاع عند الاستلام جاز السلم فيه. وهذا مذهب مالك. وغيره يقول لا، الحيوان ما في تجلية كاملة أبدا. نعم. جائز، العقد جائز وملزم، لأن عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الرهن وعقد الكفالة كل هذه عقود لازمة، بخلاف عقد الشراكة. عقد الشراكة ليس بلازم، ولكل من الشريكين أن يطلب فض الشركة في أي وقت شاء، لكن على شروط فيها تضمن عدم المضرة على الشريك الثاني. فإذا تبايع اثنان العقد لازم، أي على البائع أن يسلم المبيع وعلى المشتري أن يدفع الثمن ويلزم الصفقة. فهنا إذا وقع العقد في سلف على حيوان وحلاه تحلية كاملة تحدد معالمه، وقع العقد صحيحا، ولزم البائع الوفاء به ولزم المشتري تنفيذه. نعم. العمل أي جواز السلف في الحيوان معمول به عندنا وعليه عمل الناس، وهذا يقول أمر متوارث متناقل بين الناس عندنا ومشين عليه، وكأنه يقول ليس في ذلك نص، أي سلف في الحيوان. ولكن إذا رجعنا إلى قضية عبد الله بن عمرو بن العاص في تجهيز الجيش، وكان يأخذ البعير بالبعيرين على أي أنواع؟ على أي صفة؟ إذا كان الأمر كذلك فيكون باب التسامح في الصفات موجود، وهذا ما يرجح مذهب مالك. إذا كانت هناك تجلية للمبيع بوصف كاشف كاف يرفع النزاع عند الاستلام، والله تعالى أعلم.